بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق، لأن ضد ذلك وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إنكابا انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائله، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل. أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، أي بيان هذا الباب أتم بيان، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها وهم الصحابة والتابعون، قصروا في هذا الباب إما زائدين فيه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك بدعة مردودة وهم محفوظون من ذلك إن شاء الله، أو ناقصين عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التقصير. كل ذلك محال أن يقع في هؤلاء، لا لأنهم معصومون، ولكن لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس. لم يكونوا خير الناس إلا بالعلم التام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك. هذا هو الواجب، هذا الذي ينبغي أن يعتقد في أولئك السادة. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، ليس الصحابة فقط، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. لأن ضد ذلك، ضد العلم وضد القول بالحق، إما عدم العلم والقول، لم يعلموا ولم يقولوا بالحق، وإما اعتقاد نقيض الحق وهو الباطل وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. كلا الاحتمالين ممتنع في تلك القرون الفاضلة الطعن في تلك القرون طعن في الدين، لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلنا بالتواتر. الخلف لغباوتهم طعنوا في علم السلف، والطعن في علم السلف طعن في سندهم، لأن السلف سند لدين الخلف. الخلف لم يعلموا الدين ولم يتفقهوا في علم الكتاب والسنة إلا بواسطة السلف. أما الأول عدم العلم، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة، النهمة الرغبة الشديدة، ونهمة في العلم، يكون البحث عن هذا الباب، باب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، والسؤال عن هذا الباب ومعرفة الحق في هذا الباب أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. وإلا لا يتلذذ المرء بعبادة الله تعالى والسير إلى الله ما لم يعرف الله تعالى حق المعرفة. ولا يعرف الله حق المعرفة إلا من عرفه بأسمائه وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة قبل التحريف وقبل التعطيل ودون تشبيه أو تمثيل. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، لأن معرفة هذا الأمر يعني معرفة الله تعالى. ولا يتلذذ العبد ولا يشوق ولا هو ولا يكون أشد شوقا إلا إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة هذا الباب وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، بالفطرة العقلية والقلبية، بدون تعلم أي عبد وأي عابد لله تعالى ليس لديه شيء أحب إليه من معرفة هذا الباب حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي المعاني التي ذكرناها الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه، مقتضاه المعرفة الصحيحة في هذا الباب؟ هذا ما يقتضيه، ما تقتضيه المعاني التي ذكرها الشيخ. لأولئك السادة في مجموع عصرهم، في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله. مهما يكون الإنسان بليدا أو معرضا عن الله تعالى لابد أن يكون لديه نوع من الرغبة في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وأعظم كبابا على طلب الدنيا، مهما يكون مكبا على طلب الدنيا لا يمنعه ذلك من معرفة شيء في هذا الباب. أما أولئك السادة الذين انقطعوا لمعرفة الله تعالى ومعرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يتهمون بالنقص في معرفتهم في هذا الأمر؟ وعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، لا يوصف الصحابة والتابعون بهذا الوصف أبدا، فكيف يقع في أولئك؟ لا يقع، الاستفهام للإنكار، لا يقع ذلك منهم أبدا، والذي وقع منهم المعرفة التامة في هذا الأمر. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق في هذا الباب أو قائليه، أي قائلين خلاف الحق، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. الذي يعتقد بأن الصحابة لم يعرفوا الحق ليس بمسلم. إذا لم يعرف الحق لابد من أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم الحق، في ذلك اتهام بكتمان الرسالة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ولكنهم لم يرفعوا رؤوسهم لمعرفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدم معرفتهم يستلزم بأن الدين لم يفهم من الأساس، لأنهم كما قلنا سند هذا الدين. إذن هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، وإنما يعتقد ذلك إما إنسان غير مسلم أو إنسان غافل مغفل لا يعرف عن السلف شيئا أو حاقد فيه مرض يكره الصالحين والسلف الصالح لمرض في نفسه. نعم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن خطبه في هذه الفتة وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه يعرف ذلك من طلبه وتتبعه هكذا ماشي يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقول بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه بألفاظ القرآن والحديث لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازفات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك ثم الكلام، يقول شيخ الإسلام الكلام في هذا الباب عنهم عن السلف أكثر من أن يمكن أن يسطر في هذه الفتية أو أضعافها. وقد توسع شيخ الإسلام في هذا الباب في كتابه منهاج السنة وفي دفع التعارض بين العقل والنفس وفي بعض أجزاء مجموع الفتاوي لابن قاسم، هناك كلام أوسع مما هنا. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، من فتح الله عليه ورزقه النعمة في العلم وطلب وتتبع وقف على كثير من أقوال السلف في هذا الباب. وفي هذه الرسالة سيأتي أشياء الكثير من كلامهم وممن تتبع وجمع كلام السلف في هذا الباب، حافظ الحكم في كتابه معارج القبول فيه نقول كثيرة في هذا الباب رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. هذه قضية مسلمة عند من يعرف السلف والخلف والفرق بينهما. الخلف من أتى بعد من قبله مخالفا له، الأصل أن يقال له خلف، فخلف من بعضهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي من بعد من سبق. هؤلاء اللقب الصحيح لهم خلف، وقد يقال لهم خلف تسامحا. إذن الخلف أو الخلف نفس اللقب يدل على أنهم خالفوا من سبقهم في الخير، لم ينهجوا منهجهم. أما من جاء بعد من سبقه ونهج منهجه وسلك سبيله يمكن أن يقال فيهم خير خلف لخير سلف، أما هؤلاء الذين خالفوا السلف لا يمكن أن يوصفوا بالعلم، ولكن قد يوصفون بكثرة الكلام، كما قال بعض أهل العلم: سئل أيهم أعلم، السلف أو الخلف؟ قال: أما الخلف فالكلام عندهم أكثر، وأما السلف فالعلم عندهم أدق. السلف أعلم ولكن ليسوا بثرثارين مثل الخلف. الخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل، هذه الميزة فيهم. لا يجوز اعتقاد أن يكون الخالفون أعلم من السالفين في الدين مطلقا في الأصول والفروع. أما إذا كان المراد بالعلم علم الدنيا هذا شيء آخر. الكفار قد يكونون أعلم وبالفعل من المسلمين في شؤون الدنيا، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ليس محل افتخار ولا محل حديثنا تفاوت الناس في علوم الدنيا، وإنما البحث في العلم الديني الذي يشمل الأصول والفروع. قال الشيخ: كما قد يقوله بعض الأغبياء. ماذا يقول؟ يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، وإنما ينتسب إلى الإسلام انتسابا. ماذا يقولون؟ أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه هي مقالة الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا الكلام لو حلله عاقل بعد أن يتجرد من جميع المعاني من العاطفة والتعصب، حلله تحليلا علميا، وجد إن هذا الكلام ينقض آخره أوله وأوله آخره. بيان ذلك: طريقة السلف أسلم. أسلم من أفعال التفضيل، أي أكثر سلامة. ماذا يستلزم كونهم أكثر سلامة؟ يستلزم أن يكونوا أكثر علما وأكثر حكمة من غيرهم، حيثما تتوافر السلامة يوجد العلم الكثير والحكمة البالغة. وأما وصفهم بأنهم أسلم ثم وصفهم بأنهم أقل علما وأقل حكمة من الخلف، تناقض. مرة أخرى، إذا قالوا السلف أعلم وأحكم، يلزم من كونهم أعلم وأحكم أن يكونوا أسلم، لأن توافر العلم كثرة العلم وكثرة الحكمة يستلزمان السلامة في الغالب، هذا المعروف. إذن هذا كلام متناقض، قائله لم يفكر فيما يقول وتناقض. إما أن يكون السلف أعلم وأحكم وأسلم كما هو الواقع، أو إذا أراد أن يطعنهم فليقل: الخلف أعلم وأحكم وأسلم، يكون صريحا في الطعن. أما هذا التناقض يسجل عليه سوء الفهم وعدم تفكيره فيما يقول. عندكم عبارة، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، هذه الجملة غير موجودة في نسخة ابن عبد الهادي تلميذ الشيخ. ابن عبد الهادي أثبت الفتوى الحموية الكبرى في هذا الكتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، أثبت الرسالة في هذا الكتاب. لا توجد هذه العبارة في هذه النسخة، كما لا توجد في نسخة الرسائل والمسائل نسخة مجموعة صغيرة، مجموعة الرسائل والمسائل مجلدين، غير المجموع الكبير. لا توجد هذه العبارة أيضا في تلك النسخة. وقبل أن نطلع على بعض النسخ التي لا توجد فيها هذه العبارة، كنا نتكلف توجيه هذا الكلام لأن توجيهه صعب، ولكن تبين بأن هذه العبارة غير سليمة وغير موجودة في بعض النسخ، لعلها مدسوسة. لذلك قال المعلق هنا: وغالب الظن أنها ليست من كلام شيخ الإسلام. المعلق على هذه النسخة الشيخ حامد الفكي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وهو الذي طبع هذه النسخة العقود الدرية، وقال إن هذا الكلام الغالب إنه ليس كلام شيخ الإسلام. وهذا الذي يظهر أولا لتناقض النسخ وعدم وجود هذه العبارة في بعض النسخ، ثم إن المعنى غير مستقيم وغير سليم، لا يناسب أن يكون كلام شيخ الإسلام، لأن الجملة باطلة قطعا لا وجه لها، كما شرعنا لكم إنها متناقضة من الناحية العلمية، إذا حللت تجدها متناقضة. ثم قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء المبتدعة أصحاب هذه المقالة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوه، الذين تربوا على الفلسفة كالمعتزلة وبعض الأشاعرة غير المعتدلين، إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث. هذه هي السلامة في زعمهم، قوم يقرؤون ألفاظ القرآن وألفاظ الأحاديث دون فقه فيهما في الكتاب والسنة. أين السلامة لمن هذا وصفه الذي لا يفهم الكتاب والسنة إلا مجرد القراءة؟ هل يوصف بأنه أسلم؟ لا، ولا سلامة فضلا من أن يكون أسلم من غير فقه. لذلك هم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا التلاوة والقراءة. هذا جاء في معرض الذم. وهل السلف مذمومون بمثابة هؤلاء الأميين الذين لا يفقهون الكتاب إلا مجرد القراءة؟ هكذا ظنوا أن طريقة السلف هي هذه، أي هذا الجهل. ولا يزال بعض الدكاترة المعاصرين من الأشاعرة يعتقدون هذا الاعتقاد، ويثبتون هذا الكتاب في رسائلهم العلمية. منهم الدكتور عوض الله الحجازي في رسالته التي نال بها الدكتوراه، صرح فيها بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات. ابعدوا عن الرسالة، رسالة الدكتوراه كتب حول حياة ابن القيم، وتخبط لأنه لم يعرف عقيدة ابن القيم ومنهجه، أحيانا يمدح وأحيانا يذم. صرح الدكتور في هذا الكتاب بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، علما بأن هذا الدكتور عاش في بعض الجامعات السعودية هنا عدة سنوات، وهو يعتبر من أمثلهم. وجاء بعده الدكتور نصار في رسالة الدكتوراه التي سماها للأسف المدرسة السلفية، وهو لم يعرف السلف ولم يعرف منهجه. قال في رسالته: إن السلف لم يجلسوا إلى كتاب الله تعالى جلسة المتفهم، وقد شغلهم الجهاد والفتوحات عن فهم نصوص الصفات في الكتاب والسنة. ثم جاء الخلف وتوسعت المعلومات، فعرف الخلف ما لم يعرف السلف في نصوص الصفات. إذن ما يشير إليه شيخ الإسلام ما كان موجودا في عهده في القرن السابع والثامن موجود الآن، في هذا الوقت الذي كثر فيه الانفتاح والعالم اتصل بعضه ببعض وتبادلت الناس الثقافات، ومع ذلك لا يزال بعض الناس جامدين عند هذا التناقض وعند اتهام السلف لأنهم لم يفهموا نصوص الصفات. وهذا طعن في سلف هذه الأمة. راجعوا الرسالتين لتكونوا على يقين فيما قلناه. يقول شيخ الإسلام: إنما أوتي هؤلاء من حيث ظنوا أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات، هكذا في نسختي وعندكم بأنواع المجازفات، كلا المعنيين صحيح، وغرائب اللغات، هذا ما يعتقدونه ولا يزالون يعتقدون بأن الناس لم تفهم معاني نصوص الصفات إلا بعد أن درست المجاز، بعد ذلك استطاعوا أن يعرفوا ما لم يعرف السلف، والسلف لم يشتغلوا بهذا العلم، لذلك فاتهم الفهم الصحيح في الكتاب والسنة. لو أن الناس فكروا فيما يقولون، كما قلت سابقا، الطعن في السلف طعن في أصل هذا الدين، فليفهموا من جديد. قال الشيخ: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، وهي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، لأن الإسلام لم يأتنا إلا من طريق السلف. إذا كان السلف لم يفهموا الكتاب والسنة، من أين فهمنا نحن؟ ومن أين فهم الخلف؟ وقد كذبوا هؤلاء المبتدعة، كذبوا على طريقة السلف، حيث وصفوهم بأنها مجرد قراءة النصوص، وظلوا في تصويب طريقة الخلف، حيث زعموا أنها أحكم وأعلم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم بأنهم بمثابة الأميين، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. إذن ما هي الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة أن تعتقد لأن سلف هذه الأمة أعلم وأحكم وأسلم وأفقه ممن جاء بعدهم، ولا سلامة لمن يأتي بعدهم إلا إذا سلك مسلكهم. والخلف دائما متناقضون، لذلك يقول صاحب جوهرة التوحيد وهو من الخلف: وتابع الصالح ممن سلفا، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف وقد صدق وهو خلفي. بلغني ان هذا الكتاب موجود في بعض الاسواق، ممكن أن تطلعوا عليه، وخصوصا كبار الطلبة طلاب الجامعيين، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد. بلغني أن هذا الكتاب موجود في مكتبة الطيبة إن صح الخبر. بالنسبة لكبار الطلبة يستحسن الاطلاع على هذا الكتاب متنا وشرحا. وسبب ذلك اعتقادهم انه ليس صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ضدينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حمويته الكبرى، وسبب ذلك، سبب هذا الاعتقاد أو سبب تفضيل الخلف على السلف وسبب كذبهم على السلف وتجهيلهم، سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس لله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. انتبهوا، الخلف فرق ومذاهب، منهم الجهمية الذين لا يثبتون لله تعالى شيئا من الصفات والأسماء، بل لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني. وجود الله عندهم ليس بخارجي، وجود ذهني يتخيل الإنسان في ذهني، ولكن في خارج الذهن لا وجود له. لذلك الجهمية لا يعدون من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون أتباع جهم بن صفوان. ثم المعتزلة تليهم في العقيدة. المعتزلة يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني كالأعلام الجامدة كزيد وعمر. اسم الله العليم السميع البصير عند المعتزلة لا يدل على السمع ولا على البصر ولا على العلم، اسم جامد كالعلم. إثباتهم للأسماء إثبات شكلي، عندما يقول المعتزل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أشبه ما يكون بالنفي. هؤلاء من الخلف. والخلف الأخير والأقرب الأشاعرة. الأشاعرة من أقرب طوائف الخلف إلى منهج السلف، شهد لهم بذلك في غير موضع من كتبه شيخ الإسلام الذي كما قلنا اجتمع بهم جميعا وناظرهم جميعا وكان خبيرا لهذه الطوائف، شهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام أو فرق الكلام إلى منهج السلف وهم الأشاعرة، لأنهم يثبتون بعض الصفات، والصفات التي لا يثبتونها لا ينفونها نفيا ولكن يؤولونها تأويلا. المؤول أحسن حالا من النافي. هؤلاء الخلف الذين يشير إليهم الشيخ هنا بقوله، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس لله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، ينطبق على الجهمية والمعتزلة دون الأشاعرة، لأن الأشاعرة يؤمنون بأن هذه النصوص تدل على الصفات، ثم اضطربوا قالوا من الصفات ما يجب إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، وهي صفات المعاني، وبعبارة أخرى الصفات العقلية، ومن الصفات ما يجب تأويلها وهي الصفات الخبرية المحضة، إذن يعتقدون إن النصوص في تدل على الصفات. الذين يعتقدون بأن لا توجد صفات تدل على هذه النصوص في نفس الأمر هم الجهمية والمعتدلة. بعد أن اعتقدوا هذا الاعتقاد بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، من إخوانهم من الكافرين؟ الفلاسفة، لأن هذه العقيدة دخلت عليهم من طريق الفلاسفة. الفلاسفة هم أساتذة الجهمية والمعتدلة. الفلاسفة لا يثبتون وجود الله الحقيقي وهم كفار. الفلاسفة، لعل فيكم من يدرس الفلسفة، ينقسمون إلى قسمين: فلاسفة يونانيون، هؤلاء كفار، وفلاسفة يقول فيهم بعض المتعاطفين فلاسفة الإسلام. أين فلاسفة الإسلام؟ من هم؟ ابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم. ما معنى كونهم فلاسفة الإسلام إن كانوا يعنون الجنسية؟ جنسيتهم ليست يونانية بل ينتسبون إلى الإسلام، هذا صحيح. أما من حيث العقيدة لا فرق بينهم وبين الفلاسفة اليونانيين، إلا إذا كان القصد بيان جنسيتهم، هذا شيء آخر. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر كما قلنا الجهمية والمعتدلة، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، ماذا يفعلون؟ أصبحوا مترددين بين الإيمان باللفظ الذي لا يدل، بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، والذي يسمونها طريقة السلف. إذن التسمية منهم، قالوا هذه النصوص يجب تفويض معانيها إلى الله، ودعوى أننا لا نفهم معاني نصوص الصفات، وسموا هذه الطريقة طريقة السلف جهلا وظلما وافتيادا على السلف. وبين صرف اللفظ إلى معاني أخرى بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، هذا التفسير ينطبق حتى على الأشاعرة. الأشاعرة هذه طريقتهم وهذا مذهبهم. لذلك يقول صاحب جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أولا اعتقاد أنه يوجد في الكتاب والسنة ما يوهم التشبيه، اعتقاد فاسد، اتهام لكلام الله البين الكتاب المبين وكلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام بأنه يوجد فيهما ما يدل على تشبيه الله بخلقه. تشبيه الله بخلقه كفر، إذا معنى ذلك يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على الكفر. كل نص يوهم هذا المعنى عالجه بأحد أمرين: الأمر الأول التأويل، أن تخرج بالنص من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة تدعى، وهي القرينة العقلية عند جميع المؤولين. القرينة واحدة في تأويل الصفات، في تأويل نصوص الصفات القرينة واحدة لا تتعدد. ما هي؟ الاستحالة العقلية، أي مستحيل عقلا أن يوصف الله تعالى بالاستواء على العرش وبالنزول وبالمجيء وبالفرح وبالرضا والمحبة وغير ذلك من الصفات الخبرية. القرينة هي الاستحالة العقلية في هذه النصوص. إذا جاءت هذه النصوص تقف أحد موقفين: إما أن تؤول وتدعي إن هذا التأويل هو طريقة الخلف، هذا ما سموه أعلم، أو تفوض تقول: ما نعلم، لا معنى استوى ولا معنى نزل ولا معنى جاء. هل يمكن لعربي أن يدعي أنه لا يفهم معنى جاء ومعنى أتى ومعنى استوى؟ إذا تجاهل، يتجاهل معاني هذه النصوص ويدعي تفويض هذه المعاني إلى الله، ويسمون هذا التفويض المطلق منهج السلف أو مذهب السلف، وهذا خطأ. الصواب التفويض تفويضان: التفويض المطلق في المعنى والكيفية والحقيقة، هذه طريقة الواقفية المفوضة الجاهلة وليست مذهب السلف. التفويض الثاني تفويض الكيفية والحقيقة مع معرفة المعاني، المعاني العامة للنصوص معروفة من الوضع العربي، وهذا ما أشار إليه الإمام مالك. الاستواء معلوم، الفعل استوى إذا تعدى بعلا بمعنى العلو، الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم المعنى. والكيف مجهول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول لنا وغير مقبول لنا، والإيمان بالاستواء واجب تصديقا لخبر الله، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وكان الإمام مالك رجلا فيه حدة وله صلاحية في هذا المسجد، فطرد الرجل من المجلس، قال اخرجوه لأنه رجل بدعة. يرى إن الإخراج له تأثير، ولكن إذا كان عدم الإخراج أدعى للدعوة والإصلاح لا يخرج المبتدع من المجلس. لا بد من ملاحظة المصلحة، مصلحة الدعوة والتأثير. إخراجه وطرده هو الذي يؤثر فيه حتى يتوب، أو تركه في المجلس ليسمع ويستفيد من البيان، يرجع هذا إلى موقف يختلف باختلاف المواقف والزمان والمكان. الشاهد هذا هو التفويض عند السلف، تفويض الكيفية والحقيقة لا تفويض المعاني. والخلف هؤلاء الأغبياء الذي سماهم الشيخ أغبياء، الذين قالوا تلك العبارة الجريئة المسيئة إلى السلف، هي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العدل يصرف عن حقائقها وعن ظاهرها. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية، كما قلنا ليس لديهم قرينة إلا الاستحالة العقلية التي تدعى، والعقول تختلف. خالفت عقول الجهمية عقول المعتدلة فنفوا جميع الصفات والأسماء، فخالفت عقول المعتدلة عقول الأشاعرة فأثبتوا الأسماء الجامدة ونفوا الصفات، فجاءت عقول الأشاعرة مرنة في زعمهم ولبقة لتثبت بعض الصفات وتنفي أو تؤول بعض الصفات، بدعوى أنهم يريدون أن يصلحوا بين المعتزلة وبين السلف. بما تصلحون؟ بأي شيء؟ كونك تخاصم خصمك بالعقل وهو عنده عقل، تخاصم بالعقل لا تصل إلى النتيجة، لكن لو خاصمته بالنقل لوصلت إلى النتيجة. هذا ما فعله ابن تيمية، مع العلم أنه كان متبحرا في العقليات، لكن ما كان يعتمد في مناظراته على العقليات، كان يعتمد على النقليات. فإن النفع إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات، يسمون الأدلة العقلية أدلة بينة وقواطع وبراهين قاطعة، وهي شبهات. والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه، هذا بالنسبة للمؤولة. أما النفاة فلم يثبتوها حتى يؤولوها بل نفوها. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين لنسبتها ولانتهائها إلى الكفار. سند الجهمية ينتهي إلى اليهودي لبيد العصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جهما أخذ العقيدة من جعد، من جعد بن درهم، وجعد أخذ من هؤلاء اليهود الذين رئيسهم لبيد الأعصم اليهودي الساحر. إذن سندهم ينتهي إلى الكفار الساحرين، إلى اليهود، إلى اليهودي الساحر. لذلك سمى هذه المقدمة كفرية لأنها تنتهي إلى هؤلاء الكفار. كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين، لأنهم أساءوا بهم الظن واستجهلوهم واستدلاهم وعدهم إنهم بلوا واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لذلك قالوا إنهم أسلم، يعني لا يخوضون في بحر العلم، عوام لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي. إذا لم يتفطن السلف لدقيق العلم الإلهي، من أين جاءكم العلم الإلهي أنتم أيها الخلف؟ من أين؟ هل يوحى إليكم أو من طريق الشياطين؟ إن كان من طريق الشيطان، شياطين الجهمية، ليس علما إلهي. وأن الخلف الفضلاء الشيخ سخر منهم وهم يستحقون السخرية، قال لهم: وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله، وكما قلنا لا يزال الخلف المعاصرون يعتقدون هذا الاعتقاد. نسأل الله لنا ولكم السلامة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرين، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، كيف يكون هؤلاء المتأخرين؟ لماذا متأخرين؟ عندك متأخرين؟ هؤلاء المتأخرون الاسم الذي يأتي بعد اسم الإشارة مع الاسم الإشارة دائما يتبع. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم. ويقول قائلهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت ظرفي بين تلك المعالم فلم أرى لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قالع على ذقن أو قالع سن نادمي. وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. اقرأ. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ. لا لا لا، هو يقول اقرأ أنت، أنت اقرأ. اقرأ بالإثبات، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فيقول الآخر منهم، لقد خذت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخذت بالذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يعلق على الجملة التي تقدم ذكرها التي يرددها أتباع الخلف، وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا الكلام كله تعليق على هذه الجملة وتزييف لها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، أن القائل بهذا جاهل لمنهج السلف وجاهل لضلالة منهج الخلف، بل في غاية الضلالة، إن اعتقد صحة ما يقول فهو في غاية من الضلالة. ذلك كيف يكون هؤلاء المتأخرون حسا ومعنا، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين. إذا قيل الخلف ينصرف الكلام إلى ضرب إلى نوع من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله تعالى حجابهم. هذا الكلام ليس مجرد إنشاء، ولكن له أمثلة من حيث الاضطراب. أقرب هؤلاء إلى منهج السلف هم الأشاعرة. وهل عرفتم شدة اضطراب الأشاعرة مع قربهم من منهج السلف؟ انظر في عقيدتهم في صفة الكلام لتعرف اضطرابهم، وهم مضطربون، يثبتون كلاما نفسيا لا أصل له، ويترددون ويتلونون في الكلام اللفظي في القرآن، ويترددون بين عقيدة المعتزلة وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، يحاولون إرضاء المعتزلة وإرضاء السلف في وقت واحد، وهو غير ممكن. هذا اضطراب يعرفه من درس مذهب القوم. وهم مضطربون في صفة علو الله تعالى. منهم من يقول العرش والفرش على حد سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول هو في كل مكان وفي كل شيء. اضطراب خطير في هذا الباب. وهم مضطربون في باب أفعال العباد بين الجبرية وبين أهل السنة. لم يكونوا جبريين واضحين، ولكنهم متسترون بما يسمى بكسب الأشعري. وكسب الأشعري كلام غامض، لا يتفقون هم أنفسهم على تفسير هذا الكسب، حيث يجعلون العبد بعد إثبات القدرة له يجعلونه غير فاعل، يعتبرون قدرة العبد كالجهاز المعطل الذي لا يعمل. وهم مضطربون في باب رؤية الرب سبحانه وتعالى في دار الكرامة، حيث يثبتون رؤية بلا مقابلة وهي غير ممكنة. وهكذا تجد اضطرابهم، وهم أقرب الناس إلى منهج السلف. فما بال الآخرين كالمعتزلة والجهمية. وغلظ عن معرفة الله حجابهم، الذين لا يؤمنون برؤية الله الحقيقية والذين لا يؤمنون بعلو الله الحقيقي لم يعرفوا الله. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، أي نعرفه في علوه. من لم يعرف الله في علوه لم يعرف الله. الذي يزعم بأن الله في كل مكان في هذه الأرض وفي كل شيء ومع كل شيء لم يعرف الله تعالى، هؤلاء هم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم في العلم والقول والاعتقاد بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول: من هذا القائل الشهر الثاني صاحب الملل والنحل؟ يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها مجالس العلم، وسيرت طرفي بين تلك المعالم أماكن التعلم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن حائر، أو قارعا سنا آدمي ما يدري ماذا يفعل، ينسى الحضور وينسى طلابه وجلساءه، يضع كفه على ذقن، الذقن منتهى أو ملتقى اللحيين، لذلك العامة تسمي اللحية ذقن باللغة العامية، الذقن ملتقى اللحيين، يضع كفه هكذا حائرا متحيرا كالمفكر، أو يقرع سنه نادما سائحا ليس مع أحد. هكذا يصف الشهر الثاني علماء الكلام، وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به من كلام الناس ومنشئين له من عند أنفسهم فيما صنفوه من كتبهم. ذلك كان في آخر المطاف بعد أن خاضوا كل الخوض، في النهاية انتهى أمرهم إلى هذا، كقول بعض رؤسائهم: الرازي الطبيب المعروف ماذا يقول؟ نهاية إقدام العقول عقال العقول، مهما أقدمت على شيء وخصوصا في المطالب الإلهية نهايتها أن تعقل وتعبس وتكف. وأكثر سعي العالمين ضلال، يعني عالميهم، عالم علماء الكلام لا جميع العالمين. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، لأن الأرواح فقدت الغذاء، غذاء الأرواح الوحي، كلام الله، ذكر الله. هؤلاء أعرضوا عن الله تعالى وعن كلامه وعما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، صاروا في وحشة، وحاسد دنيانا أذى ووبال، لأنهم يعملون لشيء ليسوا هم فيه على يقين، مضطربين كما تقدم ومترددين وشاكين. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال أرسطو، قال ابن سينا، قال الفارابي، قيل وقيل وقيل إلى آخر، لم يوفقوا إلى أن يقولوا قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام يبرد القلب ويثلج الصدر. ولكنهم ابتلوا بأن يقرعوا الكلام بالكلام، كلام أهل الكلام وكلام الفلاسفة والمنطقيين، يقرعون الكلام بالكلام ويعارضون الكلام بالكلام. يحكى عن بعضهم أنه بات طول الليل يعارض الحجة بالحجة، يجعل اللحف على وجهه ويطرح إلى أن أصبح الصبح، فدخل عليه تلميذه قال للتلاميذ: هل أنتم على يقين في وجود الله تعالى؟ قالوا: نعم. قالوا: احمدوا ربكم، وإني بدت هكذا فلم أصل إلى الحقيقة حتى الآن. هذا علم الكلام. يقول الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، لأن علم الكلام يرجع إلى الفلاسفة، سواء كانوا فلاسفة يونانيين أو كما يقال إسلاميين، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، لا تنفع في شيء. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، لعل الله ختم له بهذا، إن ختم له بهذا الكلام معناه تاب. رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى. قبل أن يصل إلى هذه المرحلة لا يكاد يسمع هذه الآية ويطمئن إليها، يحاول لو لم تكن موجودة في المصحف كانت سائقة عليه وعلى أمثاله. لذلك سمى العلامة ابن القيم كتابه الصواعق المرسلة إلى الجهمية والمعطلة، لأن هذه النصوص بالنسبة لهم صواعق لا يستطيعون سماعها. فها هو الآن يقول: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. وهذا مما يجعلنا نرجو إن الرجل تاب في آخر حياته، إليه يصعد الكلم الطيب. وكانت الإشارة إلى السماء عندهم جريمة لا تغتفر، ولكن لعله لا يرى بأسا الآن عندما يقرأ قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فيما سبق عند الرازي وإخواني دليل لنفي الصفات، لأن التنزيه عندهم نفي الصفات. فها هو الآن يثبت ليس كمثله شيء للتنزيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. ثم يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أما من لم يجرب من المتأخرين بعده لا يزالون على ما كان عليه الرازي من قبل، انتهى كلام الرازي. ويقول الآخر وهو أبو الجويني إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، هذا الرجل من كبار أئمة الشافعية، يبالغون فيه مبالغة إلى درجة أنهم يقولون: لو كان نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام كان أبو المعالي الجويني، هكذا تقول الشافعية، شافعي أشعري. ولكنه اسمع كلامه في آخر المطاف ماذا يقول: لقد خدت البحر الخضم، هذا الكلام في العقيدة النظامية أو الرسالة النظامية للجويني، والرسالة موجودة راجعه: لقد خدت البحر الخضم علم الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومه. يعترف الجويني أنه ترك أهل الإسلام، أهل الإسلام غير أهل الكلام، وترك علوم أهل الإسلام، علوم أهل الإسلام العلوم المأخوذة من الكتاب والسنة، هذا اعتراف خطير. وخط في الذي نهوني عنه وهو علم الكلام، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وفي رواية فالويل لابن الجويني أبي المعالي إمام الحرمين، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة أمه ما هي؟ عقيدة الفطرة، بعد الخوض كله يرجع إلى عقائد العجائب، عقيدة الفطرة التي كانت عليها الجارية التي حكموا عليها بالجنون في غيابها، الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الجواب: عتقها فإنها مؤمنة. هذه هي عقيدة العجائب وعقيدة أم الجويني التي يقول انه يموت عليها يترك جميع تلك العلوم بعد ان لقبه اهل بلده بامام الحرمين علما بانه لم يؤم في احد الحرمين قط، وكل ما في الامر كان مدرسا مناظرا في المسجد الحرام، ثم عرج على المدينة فسافر الى نيسابور، فلما رجع الى القوم والقوم عجم سموه امام الحرمين مبالغة وغلوا منه فيه، ولم يكن اماما لاحد الحرمين قط. لكن انتبه لهذا الاعتراف الخطير، ثم قارن بين اقوال هؤلاء وبين ما يقوله الكلابيون المعاصرون اليوم الذين يقولون عقيدة العشائرة عقيدة 90% من المسلمين، كيف لا يكونون من أهل السنة والجماعة مع هذه الكثرة؟ لكنهم لا يعلمون تاريخهم، لا يعلمون ماضيهم. كبار علمائهم رجعوا وتابوا وندموا وبكوا بكاء الثكلى، ويقول الآخر ألا هو الغزالي، الإمام الغزالي حجة الإسلام، الإمام الفقيه الأصولي المتكلم الصوفي الفيلسوف الذي يقول فيه ابن العربي دخل الشيخ في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج فبقي هناك، ولكن أغلب الظن أنه خرج، بدليل بعض الرسائل التي نرجو أن تكون آخر مؤلفاته التي منها إلجام العوام عن علم الكلام. في بعض رسائله كان حارب علم الكلام ونهى عن الخوض في علم الكلام. اسمعوا كلامه الخطير ماذا يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، بل أكثر الناس شكا حتى قبل الموت أصحاب الكلام، قبل الموت وهم يدرسون. عندما يقرأ طالب علم صغير منهم ويكرر في السنوزية في العقيدة السنوزية قوله ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، يكون شاكا ليس على يمين، إنما يقول ما يقول تقليدا، لا تطمئن نفسه وفطرته إلى هذه السلوب التي لا تتضمن كمالا. وعندما يقول هذا القرآن ليس بكلام الله، لكن نقول فيما بيننا كلام الله لئلا يسمع الجمهور، يقول الشيخ للتلاميذ لئلا يسمع الجمهور ويستخفوا بالقرآن، الاستخفاف بالقرآن يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام النفس الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، بمعنى احترام الأشاعرة للقرآن ليس احتراما ذاتي لذات القرآن، ولكن احترام لأجل الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا وجود لهذا الكلام. حديث النفس لا يسمى كلاما، حديث النفس إنما يقال له الهواجس، حديث النفس لا يكون كلاما حتى يتكلم به المرء، لذلك لا يؤخذ به الإنسان حتى يتكلم به، ولا تبطل به الصلاة حتى يتكلم به. هذا اختراع من عند الأشاعرة، ليس لهم سلف في ذلك. وقال رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير، ولا وقعوا من وخالص المعرفة به خبر ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المنهوكون أعلى المتحوكون؟ ماذا عندك؟ ماشي معنى واحد. الحيارى المنهوكون أعلم بالله وأسمائه وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما ما برزوا به على برزوا ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، إذا حبك عليهم الأمر واختبروا فيما درسوا وفيما علموا في المطالب الإلهية أو في النبوات أو في الغيبيات كشؤون المعاد، لم توجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالصة المعرف به خبر، ما عندهم خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كناية، ليس لديهم شيء لا قليل ولا كثير، بل هم جهال. لذلك كان شيخ الإسلام إذا ناظرهم وهم أصروا على ما هم عليه يقول لهم: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. وهم يرون أنفسهم من أعلم الناس، يحكم عليهم بالجهل. العلم الذي يخرج المرء من الجهل، العلم الذي نزل من السماء، الوحي، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما قاله السادة الأولون الذين أخذوا العلم من في رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة، العلم الذي ليس فيه قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة ليس بعلم، إنما هي حكايات وثرثرة. كيف يكون هؤلاء محجوبون بشهادتهم على أنفسهم، كما علمتم في الأبيات السابقة وفي كلام الغزالي، المفضولون قطعا، مفضولون لأن السلف أفضل منهم، المنقوصون لأن السلف أكمل منهم قطعا، المسبوقون وقد سبقهم السلف إلى كل خير، الحيارى وقد علمتم حيرتهم من كلام الرازي حيث قال: وأرواحنا في وحشة من جسومنا. المتحوكون، إما المتحوكون أو المتحورون، العبارة هكذا، إما متحورون أو متحوكون، المعنى واحد، التحوك والتحور، الشجاعة في غير موضعها، كل شيء إذا وضع في غير موضعه ذم. الشجاعة صفة مدح، لكن إذا وضعت في غير موضعها تسمى تهور وليست بشجاعة. جرأتهم على الله وعلى كتاب الله وعلى أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتأويل والنفي ليس بشجاعة، وإنما هو تهور وتهوك. كيف يكونون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذات الرب سبحانه وتعالى وآياته من السابقين الأولين؟ لا يكون الأمر كذلك أبدا، استفهام إنكاري. من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان ولو تأخر بهم الزمن، كل من تبع السلف فهم من المتبعين بإحسان، ولو قل عددهم ولو كان فردا واحدا في بلد ما. من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، العلماء ورثة الأنبياء، ماذا ورثوا؟ العلم. وهم خلفوا الرسل في تركتهم العلم الذي مصدره السماء، وعلام الهدى الذين هدى الله بهم عباده، مصابيح الدجى الذين نوروا الدنيا بنور العلم، الذين بهم قام الكتاب. كيف قام بهم الكتاب؟ القرآن، لأنهم يتلونه حق تلاوته ويتحاكمون إليه ويكتفون به ولا يعرفون كتابا سواه. لذلك قام بهم الكتاب وظهر، قرأوا الكتاب وتعلموه وعملوا به وتحاكموا إليه وبلغوه للناس. قام به الكتاب وبه قاموا، به بالكتاب قاموا بسبب الكتاب، ظهروا وانتصروا وغلبوا بسبب العمل بالكتاب، ظهروا ونصروا وغلبوا وأقاموا دولة فريدة لا تتكرر بعد ذلك، لم يسبق لها نظير ولا يوجد لها مثيل. هكذا في القرآن وصلوا إلى هذه الدرجة. يا ترى أين قامت تلك الدولة؟ في قرية تأكل القرى. أين هي؟ هذه المدينة. أقاموا دولة فريدة لم يسبق لها نظير ولا تتكرر عبر التاريخ. أقاموا تلك الدولة فيها، في هذه المدينة، في القرية التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى. أكلت القرى كلها واستولت عليها وبسطت سلطانها عليها جميعا تلك الدولة. من هذه المدينة هي عاصمة تلك الدولة ومقر رئاستها. هذا المسجد كان مقر الرئاسة، وزارتهم في الداخلية والخارجية والسياسة والاقتصاد والتعليم وفي كل شيء. تلك الدولة كان هذا المسجد عندهم كل شيء. من هذا المسجد خرجوا وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. أولئك يقال لهم اليوم أنهم لم يعلموا ولم يعرفوا معاني نصوص الصفات. يا سبحان الله، من في قلبه إيمان ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتقدير لأصحابه يقول فيهم ولم يعرفوا معاني نصوص الصفات حتى عرف من جاء بعدهم؟ أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبهم نطق الكتاب، أثنى عليهم. اسمع ما يقول الله فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ واستوى على السوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء أصحاب محمد أثنى الله عليهم هذا الثناء، هكذا نطق بهم الكتاب رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيهم أصحاب الشجرة، فيهم البدريون. هؤلاء كيف يكونون أنقص في العلم والحكمة ممن جاء بعدهم من الخلف؟ نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، نطقوا بالكتاب بالتلاوة والتعلم وتحليل حلاله وتحريم حرامه إلى آخره. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء من اليهود والنصارى أتباع أنبياء بني إسرائيل، فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم كالمجوس واليونانيين الذين أدخلوا على المسلمين الفلسفة والمنطق حتى أفسدوا على الناس عقيدتهم. باطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لسعي من يطلب المقابلة. هذه العبارة أو العبارتان حقائق المعارف بواطن الحقائق مؤداهما واحد، أي العلوم الدقيقة الخفية التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، وهم من الراسخين في العلم. ليس معنى ذلك إثبات باطن خلاف الظاهر وحقيقة خلاف الشريعة كما هو أسلوب المتصوفة، لا، ليس هذا مراد الشيخ. مراد الشيخ العلوم الدقيقة الخفية التي لا يعلمها إلا الراسخون كما قال عبد الله بن عباس، لأن من تفسير القرآن ما لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، ومن تفسير القرآن ما تعرف العرب من لغتها، ومن تفسير القرآن ما لا يدعو أحدا جهله. وهكذا يجب أن نفهم، ولا ينبغي أن يستغل المتصوفة أو المتعاطفون معهم هذه العبارة في إثبات الحقيقة والشريعة والباطن والظاهر. نعم. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقصت العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورطة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه قد يكون فيه نوع من التكرار، ولكن تكرار مقبول. كيف يكون خير قرون الأمة، القرن الذي بعث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كيف يكون أنقص في العلم والحكمة كما تقول الجملة السابقة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته، أحكام الأسماء الصفات نفسها، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليه؟ ليسوا بشيء لأنهم جهال. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة، إنما سماهم أفراخ المتفلسفة لأنهم تعلموا العلم من الفلاسفة الإسلاميين الذين تعلموا من الفلاسفة اليونانيين. أنا في نظري الفرق بين الفلاسفة الإسلاميين واليونانيين اختلاف الجنسية، أولئك يونانيون وهؤلاء إسلاميون في الجنسية فقط، وإلا العقيدة واحدة والمنهج واحد، يعني ابن سينا والفاراني ليس لا فرق بينهم وبين مشايخهم من اليونانيين وأتباع الهندي واليونان، لأن هذه العلوم دخلت من هذه الجهة على المسلمين أيام المأمون العباسي الذي أولع بالابتلاء والمعرفة وطلب ترجمة الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، فأفسدت تلك الكتب على المسلمين عقيدتهم. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين، وهو السبب في هذا الشر المستطير الذي لا نزال نعاني شره إلى الآن. وورثت المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين، إنما قال هذا الكلام لأن عقيدة الجهمية سندها ينتهي إلى هؤلاء، يمر على هؤلاء جميعا إلى أن ينتهي إلى لبيد الأعصم الساحر، اليهود الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة الجهمية تنتهي إلى اليهود وأشكالهم وأشباههم، كيف يكونون أعلم بالله من ورثة الأنبياء الصحابة والتابعون وأهل القرآن والإيمان؟ لا يكون الأمر كذلك أبدا، ولا يقول ذلك من يعرف أحوال القوم. نعم. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا وإنما أصب نوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهل نوع هؤلاء ونوع هؤلاء عندي مكرر لك أكدا ماشي يكفي. يقول شيخ الإسلام بعد هذه المقدمة القوية التي هي شواظ من نار على المعطلة، يقول إنما قدمت هذه المقدمة بمعنى إن المقدمة انتهت إلى هنا لأن من استقرت هذه المقدمة عنده وفهمها عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات وغيره من الأبواب، وعلم أن الضلال والتهوك والتهور إنما استولى على كثير من المتأخرين من علماء الكلام بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، حيث لم يلتمسوا الهدى في كتاب الله والتمسوا الهدى في غير كتاب الله فأضلهم الله.